والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذن تعالى في هذه الدقائق المعدودات نتذاكر حول حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح الجامع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكري هازم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا يذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه. إذن هذا الحديث، أنت مسلم بتتبع منهج محمد صلى الله عليه وسلم، يلا تلتزم الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لازم تتذكر الموت باستمرار. أقل حاجة في اليوم 5 مرات، أقل حاجة أنك تذكر شنو الموت والأمر للوجوب. أكثروا، أكثروا أمر الوجوب، أكثروا ذكري هازم اللذات الموت. ده معناه الموت، ده هو مصير أي إنسان. طالما انت محكوم عليك بالاعدام، لكن متى يتم؟ ده مخيف جدا. اسأل الناس اللي واجهوا حكم الاعدام وربنا خارجهم. انا اعرف واحد كان محكوم عليه بالاعدام في اخر لحظة، اهل المقتول عفوا عنه، قال لي والله الاخلاص دخل في قلبي، ده ما شفت حياتي كلها. الآية قال لي في القرآن كان قريتها ساي، والله بغيت أفهمه، يعني قال لي استسلام عجيب أمر الله جل وعلا. بعد ذا قال لي مش خارجت من الإعدام، والله بعد ذا أتمنى الحالة هل كنت مواجه فيها حكم الإعدام. ثاني قال لي ما لقيت أصلا. ليه؟ لأن الدنيا دي خطرة جدا يا زول، الدنيا دي صعبة خلاص، حطام الدنيا دي، بعد ذاك مشاكل فتن أحقاد كراهية بغضة، فجأة تتحول شنو من هذا الأمر. معناه الإنسان لو بيتذكر الموت، لأن الموت عسى الليلة تدخل غبرة، الموت يأتي بغتة. واحد تلقى اسمح فلان ده مات ماله، والله انت عارف عندي سكري، تلقى بي قلبه نحن نضيفين سكري مات، انت قال الماء عندي سكري مبهوت. الليلة الجهل عم وطمع، لأنه أنت لا من تدرس حقيقة الموت على ضوء الكتاب والسنة بياتي بغتة. الموت ما بيعرف مرض ولا يعرف عافية، الموت أجل، الأجل ده تم تكون قمة الصحة والعافية، زي الحصان بعد تقع في الواطة يلا يودوك المغابر ويهال عليك التراب. دي أول حقيقة يعرف المسلم، الموت أصله أجل بس، الأجل ده لا من يأتي ثانية واحدة مبديل ولا بنقص. إن كنت رسول مرسل تدخل غبرك طوال خلاص، الأجل إذا تم. والآية 35 من سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت. ده معناه خلاص تعرف الحقيقة دي. أسعى الواحد فينا تلقاه قوي صحيح معافى، لازم تصدق بالمسألة دي. الختام بتاع الحياة بنعيش حاليا الموت. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبره، الصديق، الفاروق، النورين، الكرار، انت مفتكر انك دخلوا في الدنيا دي؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. معناه الموت ده بعد مباشرة انت هترجع لله جل وعلا. تخيل زول ما يدين لله بالعبودية، زين ما يحافظ على الفرائض، زين عنده شك في العبودية لله وحده، ده بعد ذاك يمشي وين؟ ما تعرف لا من يجي تاني، خلاص الرجوع لله جل وعلا، تاني رجوع للأهل الصمافي. والآية 185 من سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا اللي بتعيشوها دي إلا متاع الغرور. أو عاد غركم لازم بعد ذلك أنتم تراعوا هذه الأشياء. المدة عندما يأتي المصير بعد يتعرف، المصير يتعرف مما الإنسان يتخطى في الغبر بتاعه، يا جنة يا نار، ضعف المصير في الآخرة. والموت رب العزة والجلال سماه مصيبة. أسمع واحد، أسمع يا أخي، والله دكانك يتحرك، كل البضاعة فيه اتحرقت مصيبة، لكن ممكن ترجعها تاني، ممكن تجتهد تاني تعمل ترجع المال ده. واحد تلقاه أصيب في بدنه، قول بوتر شي من بدنه، مصيبة، لكن بعد انت قاعد مع أهلك. لكن المدة مصيبة صعبة جدا. المدة عندما يأتي مصيبة كما سماه الحق جل وعلا في الآية 106 من سورة المائدة: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، ده مصيبة صعبة جدا. وهنا الحديث في صحيح الجامع: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت، هازم اللذات. أسأل واحد فينا صلى الصبح، حضر الدرس، عمل أذكاره، طلعت الشمس، يلا بعد ده حيمشي وين؟ الشاي باللبن، حاجة ظريفة جدا. الزلابية، حاجة ظريفة جدا. تفتح الرادي، تسمع نشرة درمان، بعد ذاك جنبك أولادك، جنبك زوجتك، مرقوا للمدارس، تمشي بعد ذاك قناة الجزيرة، تسمع الأخبار البارحة، دي كلها تاني ما بتلقاها. الموت عندما يأتي خلاص، وقعت في الوطن، الروح مرقت من الجسد، صعبة جدا. أصل تاني ما حضر الدار، تاني لا قناة جزيرة أخبارية، تاني لا إذاعة لندن، لا إذاعة أم درمان، مرتك تاني ما تشوفها، أولادك اللي قدامك دين تاني واحد فيهم تشوفه مات، بالله ما مصيبة حارة، مصيبة حارة خالص، نسأل الله العافية والسلام. خيل تاني البيت القاعد فوقه ده، أصل تاني ما في عودة نهائي. بعد تمشي البرزخ، خلينا شنو المقابر. والموت عندما يحدث صعب جدا. اي واحد ما يدين لله جل وعلا ولرسوله الكريم بالطاعة، انت عارف خروج الروح من الجسد سخن جدا. برجع لعلي بن ابي طالب في بعض الاقوال رضي الله عنه، يقول لك الموت ده السخانة بتاعته زي 3000 ضربة بتاع السيف على الهامة. تخيل واحد واقف قدامك سيف مسنون ومسنون، يشيل ويضرب في راسك ده 3000 ضربة، يعني شنو داري يبين لك الألم بتاعه. بل تمشي آيات كثيرة تلقاها في القرآن العظيم، الناس المد يدين لله جل وعلا بالطاعة يكفتوهم شلاليت في الوجه، ضرب ضرب في الوجه، ضرب بعد ذاك في الدار بتاعتهم في العجز، واحد يضرب وتخيل ويفرفر لما نروح تمره. اذا هذا الحديث كما قال اهل العلم: اكثروا ذكر هازم اللذات الموت. اذا هازم اللذات شرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الموت لم يذكره احد في ضيق من العيش. في ناس الليلة مرمدين كثيرين، حاجة حديث، انت مش مسلم يا اخي، ربنا مرات يغنيك ومرة يفقرك، لكن عندما تأتي حالة الفقر هل بتصبر؟ إن ما بتصبر، لو كنت من الناس اللي بتذكر الموت باستمرار بتصبر. لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. أي واحد عايش يعيش سعيد، داير تعيش مبسوط، الحالة مما تسوء في بيتك يتذكر الموت، يتذكر رسولك صلى الله عليه وسلم. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: قالت يمر الهلال والهلالان ولا توقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. هل انت افضل واكرم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده معناه لو ربنا مر ابتلاك بايام بالفقر يا اخي ما تصبر يا اخي، ولا تمد يدك لذول، ما تصبر يا اخي. غدوتك صلى الله عليه وسلم يا اخي 60 يوم بالتمام والكمال يا اخي، لا شيء في البيت، لا كباية بتاعت شاي، لا سليقة، لا كوارع، وإنما بس التمر والموية. قالت الأسودان ده الطعام بتاعنا. ده معناه في حالة الفقر انت هنا بعد كتر من ذكر الموت، بيجي اليوم الطاقية في راسي ما بقى ذلك، كل الهدوم اللابسة دي بعد ده خلاص كلها يملص. الساعة دي كان تم الأجل، أقرب الناس شقيقك يا أخي، دي ساعة أخوك اشتراه مبارح جديدة لن شيله بشيله، تضر أخذ أخذ عزيز مختدر، تذكر بأنه بعد ذاك عرياء وحدك توضع بعد ذاك المغابر الجاب الشنو المطير بتاعك العملت به، كنت ذل صالح يا ما تسلم، لا من توضع في الحفرة دي ماك صالح، شيل شيلتك شيل شيل وزل ذاته بجيب خبرك ما. هل أنت منعم؟ هل انت معذب؟ بذات ما يعرف واحد من البشر، ما يعرف الا الحق شنو جل وعلا. انت لا من تتذكر الموت باستمرار حتى لو كنت صغير، بعد ذا الغنى بجيك. وما ذكره احد في ساحة الا وضيقها عليه، حتى المسلمين اللي عندهم الاموال مما يكثر المال، بعد ذا العمارات بنيتها، عربات اخر موديل، السلطة، اتذكر الموت. معناه الضابط الشرعي للأعمال الصالحة للعبد المسلم الموت. ما تمشي تتذكر الموت ده حتحيد شفت عن الصراط المستقيم. وأهم شيء في الموت كما قال أهل العلم الأمن والطمانينة عند الموت. الموت ده بقى في آيات كثيرة سخن جدا. الموت ده يا مناس يضربوهم في الوجوه في الأدبار بتاعتهم، لا من تخرج الروح، لكن في عين من البشر حاجة سهلة جدا، زي النقطة بتاعت الموية اللي بتخرج من فم السقاء، حاجة سهلة خالص. إذا من أراد أن ينعم بالميتة الهنيئة ذات الأمن والطمأنينة بس شرطين فقط، دير كان قدرت عليهم يا ما تأمن عند الموت. الأمر الأول التزام التوحيد، ودلل الغالبية صعنه ساقطين فوق. انت عارف لا من نقول التزام التوحيد تتعلم. الليلة كثير من المسلمين بيصلوا ويصوموا، ان قلت لهم ما الفرق بين الصفات الذاتية والخبرية ما لاقي شيء حاجة، ما لاقي شيء. الناس الليلة عرفوا الفقه المباريد، اللغة العربية، عرفوا علم الحديث، عرفوا اللغة الانجليزية، عرفوا الفرنساوي، شهادات العالية، التوحيد ده العلم الوحيد الوجوبا على كل مسلم. بل أول ربنا قال لك اتعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، اتعلم علم لا إله إلا الله، بعد ما درست فطبق في نفسك، بعد ما طبقت في نفسك تدعو الناس إليه. ده هو الشرط الأول، التزام التوحيد. أي مسلم التزم عقيدة التوحيد كما يريد الحق جل وعلا جدي، بعد ذلك شوف لا من يجيك الموت، حاجة سهلة جدا، ذاتك لا من تتحير فيه. عسى كل الناس يخافوه يهابوه، وفعلا حديث ولا نتمناه ذاته، لكن من عمل له بعد ذلك تجد الشدة. بس ألزم التوحيد ده. والآية 30 من سورة فصلت، أو الآية 101 من سورة الأنبياء، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. أي واحد مات وهو ملتزم التوحيد وأخلص شفت نار جهنم بعيد، أصل ما حتقترب منها. أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. أنت عارف الحسيس هو صوت أكل النار لأجساد أهل النار، أجمع العلماء ده صوت فظيع جدا، ده الموحدين شفت ما بيسمعوه، ربنا يبشرهم قبل ما يدخلوا القبور. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. انت عارف ابن كثير رحمه الله لما شرح الآية دي أول تفسير قدمه أرجع تفسير ابن كثير الفزع الأكبر الموت. الموت ده ما مخيف؟ انت أول مرة في حياتك تشوف لك ملك، ده شيء مخيف جدا، رهبة عجيبة جدا. أصل لا يحزنهم الفزع الأكبر يعني الموت. بعض أهل العلم الفزع الأكبر القبر، بعضهم قال أهوال يوم القيامة، بعضهم قال الصراط، وده كله عند العلماء يسمى خلاف التنوع وليس خلاف التضاد، كله صحيح. لكن شاهدنا على أنه الفزع يدخل الموت. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أما الآية 30 من سورة فصلت لغاية الآية 34 أو 35 دي بيبين لك التزام التوحيد. أسع الليلة في ناس كثيرين ملتزمين التوحيد، آية ما تبلغها، حديث ما يبلغه، تجد حياة الساعات الطوال. الغيبة والنميمة ده يحدث كثير، أحداث أبدا، الناس موحدين، يلا بعد يشتغلوا بالدعوة إلى الله، ما في فرق أصلا. ليس المؤمن أي الموحد صاحب العقيدة السليمة بالسباب ولا اللعان ولا النمام ولا الفاحش البذيء. بعد الموحدين يطلعوا في مهات الكتب من التفاسير كتب الحديث عشان يعلموا البشرية دي ويذكروها بالآية والحديث، فراغ ما عندهم. إن الذين قالوا، دي إشارة إلى الدعوة إلى الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الاحتضار. شوف البشرة دي، يا ما تنعم بميتة أصلك ما كان تصور أصلا. دخل ملك الموت، يا ما ملائكة تبشرك قبل ما يكفنوه وقبل ما يخطوك في الغبر. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا أي فيما تستقبلونه. خيل ذول بعد السرير والمخدة خالف كراعه يتخطى في غبر، وبعد ذاك يقفلوا بالطوب يهال عليه التراب. الملائكة قبل ما تتخطى في الغبر أصل ما تخاف. نحن ملائكة كرام، ناس صادقين، نحن ملائكة صادقين، أصل ما تخاف. وكمان ولا تحزنوا. الواحد انت عارف المؤمن الموحد لا من يتم الأجل يا زولها ولا زال يتذكر، لا خلاص خلاص. الموحدين عارفين حقيقة الدنيا دي. ده كله عارية. الشيء اللي حولك حاليا ده الزوجة الأولاد الأصدقاء أصحابك أشقاك، ده كله عارية، ده كله حتفوتوا. أجل ذلك الملائكة هنا التطمين، ألا تخافوا ولا تحزنوا أي فيما خلفتموه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدوا. أسلح يشيلوك ودوك الغبر، يا ما تنعم بروضة من رياض الجنة، يا من خريق ديل يشم من بعد ذاك أزاهير وروائح حياتك كلها من. يا ما تنعم بصبتين اللي ودوك الغبر. ده معنى ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التزام الدين ده صعب، إذا تثبتك لغاية اللحظة دي الله جل وعلا وربنا نحن سخرنا ليه عشان تثبت. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، ما كنت شايفنك بين، وفي الآخرة بعد ده حتشوفنا من الليلة، نحن معاك لا من تدخل الجنة بسلام بلا شوف التطمين ده. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. معناه كثير حتى من أهل التوحيد حيسقطون إما فهم الدعوة إلى الله كما يريدها الله جل وعلا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. معناه بعد ما تلتزم التوحيد وتدعو إلى الله جل وعلا أوعد عائل للكثرة أو القلة. أنت شغال دعوة ليه؟ عشان الناس تلمهم ويكونوا كثيرين، ما عندك حظ في الآخرة. يا ما الرسل رسل سبقوك وارجع لأثر ابن عباس في صحيح البخاري يا مدع مئات وآلاف السنين نفر واحد ما بالغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرجل، يأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي يا عبد الرشيد وليس معه أحد. دعوة إلى الله صعبة، دعوة إلى الله عايز رجال. انت لا من تدعو إلى الله، يا مناس كانوا عز الناس اللي تقام فات، ويا مناس انت ذاتك عندك فيهم رأي تقام قاعدين معك ومثبتين لا بتتحير. دعوة إلى الله نظام عند الله جل وعلا، انت بس تتحدث الآية والحديث واخلص في ذلك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حتى البسيبه البشتمو البلفق التهم حتى يشوي صبعتك أو ترد لهم، ده الليلة اللي بيقدر عارفه منه، ده ده اللي بيخلي الغالبية من المسلمين الدعوة إلى الله تركوها كله. يا بواعي تلقى حصيلة من القرآن عنده وبعد ما يشتغل دعوة، ما الأذى بتاعه كثير، الأذى أذى بتاعه. ده ما شفت أنا مرة قاعد هنا ما جاء واحد بعد ذاك في راسه طقاري قدام الناس، فذر دعوة إلى الله وإن كنت رسول مرسل. ذكر لاني أبو جبريل كان قاعد هنا قال لي يا زول ده شيخنا، قلت لي شيخك والرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه لا من تدعو إلى الله أصل ما تجامل، ما تجامل في المنهج ده أصلا، معناها ناس يكونوا حولك فجأة يطوروا منك أو حد جامل. يا ليت بيني وبينك عامرة وما بيني وبين العالمين خرابه، يعني في 60 داهية. معناها الدعوة إلى الله بتعرضك للأذى، بعد ضرب العزة وجلال طالب منك داير تموت الميت التمام، شفت البيسيبوك دين البيسيبوك أو حتلاحقهم أو حترد الإساءة بالإساءة. تلتزم هذا المنهج الرباني، وإن امرؤ عيرك بما يعلم فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعيره بما تعلم فيه فإن وبال ذلك يعود عليه. خلاص شفت البيسيبوك دين البيشتنوب، خلي الشهور والسنين تمر أصله ما بتقوم لهم قائمة، انت تاني عايز شنو؟ يلا اشتغل دعوتك، لانك بعدك اذا كان ده سباني سباني ليه، ده يشتمني ليه، داك لازم تعال هنا يا اخي بتلفك في نتوها، معنا ما تصلح ما تصلح تعلم البشرية. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. دعوة الله صعبة جدا، مرات يجي الشيطان يا أخي ده ليه يضربك يا أخي ليه، أنت عارف ده معناه يطلع عليك في راسك ما يطلع وما بيعمل أي حاجة، يا أخي داك ليه سبك يا أخي أحسن ترد يا أخي أحسن كده، لا لا لا ما في ده معناه بالذات الدعوة إلى الله اللي بيخلي كثير من الناس ما يلتزموها لأنه فيها الأذى. أنت يا أخي اصبر يا رجل أو امرأة يلا بعد اشتغل دعوة إلى الله على قدر الحال على قدر الحال. قال الدعوة إلى الله منابر محاضرات يا أخي إن شاء الله عندك كنتين خدت لك عن قرور هبابي يا أخي اشتغل دعوة إلى الله. أبي يشتروا ديل أي واحد شفته فيه وبعد ذاك عيب يا أخي انصحه بالأسلوب الطيب يقبله، لأنه ده الشرط الأول لمن أراد شنو الميتة الهنيئة المطمئنة بعد ما تلتزم التوحيد. انت عارف الشرط الثاني ده دخلت على العموم الجهاد في سبيل الله جل وعلا بالمال والنفس. انت ما التزمت التوحيد ارتضيت بالمنهج ده، المنهج ده يرفكه قرشك ده تدفق فيه وعايز جود بعد ذاك تنصر المنهج ده بقلمك بلسانك بجهدك بفكرك بتكسير سواد اهله بالسلاح تنصر المنهج ده. والآية 15 من سورة الحجرات إنما المؤمنون إنما للحفظ المؤمنون أي الموحدون الأخلص لله جل وعلا الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. في ناس كثيرين بعد ما يلتزموا المنهج ده بيرجعوا منه، ابقوا حربا عليه اوعى منهج ده منهج واضح زي الشمس في كبد السماء، التزمت اصل خط رجعة ما تحدث، حصل خط الرجعة معناه شك فيه، انت بيك معناه ما تفهمه. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله بعد الايمان ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، اي في ادعائهم للايمان. في ناس بيدعوا الايمان وما حقهم، واحد تلقى يقول لك انا موحد صاحب عقيده سليمه، يلا ادينا في الشهر 2000 فقط، ما يديك ولا تعريفه، تلقى قاعد معك بالسنين. يلا بعد ذاك مثلا القبيله بتاعته رابطه قبيله كذا وكذا، تجد يدفع اشتراك شهر 30,000 الى 40,000، لا انت تتحير. لكن منهج التوحيد ده الجنه ما بيمرقوا. من اجل ذلك رب العزه والجلال قدم المال شنو؟ على النفس. واحد يسع تلقاه ساكت يزعل، ليه يا اخي؟ الناس بيعملوا لك كده ليه؟ الناس بيعملوا لكم كده ليه؟ ليه هالناس زين؟ يا اخي ده خلي بس جيب لي جنيه شهري، تلقى جرواطي. اجل ذلك المال مرقوا صعب. وجاهدوا باموالهم بالاول وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، معناه التزمت التوحيد بعد خلاص. ان صلاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امر. حياتك كلها لا من تاتيك لحظه شنو الاحتضار، بعد تسلم نفسك لله وتتمنى من داخل قلبك انك لا من تموت في سبيل هذا الدين. عندك اثر سهل بن حنيف في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إن شاء الله الأجل تم، جاتك سكتة قلبية ولا السكر ارتفع ولا دخلوك في عملية ولا مت في فراشك، ملاريا كده بدت والأجل تم. بعد ده انت تموت شهيد، وبعدين يوم القيامة تنال المقام بتاع الشهداء. ده معناه الإنسان أهل العلم قالوا إذا كان الشرط الأول ده فيه الخلل أصل ما حتسأل الله الشهادة اليوم من داخل قلبك تتمناها، أن جسمك ده إن شاء الله تقطع في سبيل الله جل وعلا، معناه أنت تمام. لكن لو في خلل في التزام التوحيد ما بتتمناه ذاته، ما بتتمناها، لأن الموت هو البدور منه. أجل ذلك من سأل الله تعالى بصدق، وترجع الحديث في صحيح البخاري، أنت عارف الفاروق عمر بقى يدير الدولة، الدولة الإسلامية، لا بيمرق بعد ده جهاد لا تقعد في المدينة. فاروق عمر ترجع آثار ثابتة صحيحة، حتى في صحيح البخاري تلقاه كان بيقول: اللهم أسألك شهادة في سبيلك وميتة في حرم نبيك. يا ربي الروح دي لا من تمرق أكون شهيد، والميتة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بصلي بالناس فوق دل. تعرف الفاروق عمر ربنا سخر لي أبو لؤلؤة، مات مقتول ومات شهيد في سبيل الله جل وعلا رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ لأنه بس لو سألت الله بالصدق ربنا عايز بعد دي. لكن تخيل واحد موحد صاحب عقيدة سليمة ما يسأل الله بشهادة بالصدق، بتتلتل بعدين لا من تخرج الروح شنو من الجسد. وأثر أبو هريرة ده في صحيح الجامع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. تعرف المثل بيشوفوا ده؟ واحد عسى تل شفت لما فرفر زي الديك المزبوع، انت عارف الآلام كلها زي القرصة تحت النملة. عسى واحد يموت عديل هدفي فراش ما مات مكتوب، تجد عانى آلام لما تتحير منه. وعسى واحد مات مكتوب لقوا الجثة بتاعته زي أنس بن النضر 80 ضربة بتاع السيف. تعال بعد غزوة أحد ما في صحابي عرف النضر بن الحارث أصلا، أنس بن النضر، لا من أخته ومن ربيع. جاءت قالت لهم الجثة زي خلوها، قعدت تفتش قالت: أخو يا هدى يا زولة ده ما هو أنس بن النضر؟ قالت: لا لا عرفته بأصبعه، ده عنده نخلة هنا قالت في الأصبع بتاعه، ده يا هو أخوي حتى عرفته. ده معناه ربما واحد مسلم يموت مقتول بس شايل له سكين وشفته ضربه فوق دي. شفت الآلام اللي بيشوفها الناس اللي بره دي زي القرصة بتحت النملة واحد حكاها كده. ده معناه الأمن والطمأنينة عند الموت، التزام التوحيد بعد ذاك الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس بإذنه تعالى. بعد ذاك الإنسان يموت الميت الهنيئة. إذن كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم نفصل من ذكر الموت. إن كنا فقراء بعنا على الصبر. واحد إذا بيسرق ولا يخطي بمال مما نبقى أسريان ذكر الموت بيطلب بعد ذلك شنو؟ العبادة لله جل وعلا. الدولة السري ما حيترفع وما حيترك العبادة لله جل وعلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.